الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء يعني آخر مسائل الإيمان بالله عز وجل. الولاء والبراء أحد مسائل توحيد الألوهية. ولاء وبراء، محبة وبغض. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. يبقى هذه المسألة من عرى الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا، لأن دي محبة، دي أعمال قلوب. الحب في الله والبغض في الله دي أعمال قلوب، وهذا هو توحيد الألوهية. طب لماذا الشيخ أفردها بالبحث زي مسألة الحاكمية؟ بسبب كثرة الانحراف في هذه القضية في زماننا. فهناك من يوالي أعداء المولى جل وعلا، يزعم الإسلام ويوالي الكفار، وهناك من ينتسب إلى التيار الإسلامي ويعادي أولياء المولى جل وعلا بسبب الخلاف السياسي أو غيره أو نحو ذلك. تمام؟ فطبعا هنا في انحراف في فهم هذه القضية. فنحن نريد أن نعرف نوالي من ونعادي من. موالاة يعني موالاة معناها باختصار كده محبة، رضا، طاعة، نصرة، متابعة، تشبه، معاونة، دي معنى موالاة. عندك البراء، براء يعني بغض، عداوة، بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل الموالاة المحبة والقرب، وأصل البراء اللي هي البغض والبعد. تمام؟ إذن المؤمن يوالي ثلاثة لا رابع لهم. عايزين ضبط هذه القضية. المؤمن واجب عليه أن يوالي ثلاثة لا رابع لهم. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما أسلوب قصر، ليس لكم ولي إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى قصر المولاة على الثلاثة. أما البراء تتبرأ من من؟ ضبط هذه القضية. أتبرأ من الشرك وأهله. شوف قال الله عز وجل عندك في المتن هنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اكتب كده هذه الآية في الولاء الواجب. هذه الآية في الولاء الواجب. قال تعالى الآية الثانية في البراء الواجب. إيه البراء الواجب؟ التبرؤ من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى هذه الآية في البراء الواجب. تمام؟ نعمل بقى خريطة ذهنية نلم الموضوع. ركز معي، القضية دي في غاية الأهمية. شيل الورق اللي معاك، شيل الورق واكتب معي وركز معي. الولاء هنطلع سهمين، والبراء هنطلع سهمين. في الولاء الواجب ما هو؟ هو صرف معاني الولاء لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. للدليل قلت لها كم مرة؟ ممتاز، هرجع لها تاني بالتفصيل معاني الولاء. وفي ولاء ولاء محرم، وهو تعريفه وهو صرف معاني الولاء للكفار. صرف معاني الولاء للكفار قد يصل إلى الكفر الأكبر وقد يكون معصية. هاتي إن شاء الله التفصيل. ماشي؟ البراء قلنا البراء معناه إيه؟ عداوة، بغض، بعد. تمام؟ البراء نوعين، في براء واجب وفي براء محرم. البراء الواجب هو شباب التبرؤ من الشرك وأهله. تمام؟ وفي البراء المحرم وهو التبرؤ من المؤمنين وأهل العلم ونحو ذلك. وقد يصل إلى الكفر بالله جل وعلا إن تبرأ من المؤمن من أجل أنه مؤمن بالله هذا قد يصل به إلى الكفر. فهذا براء محرم، هو يتبرأ من إنسان مؤمن أو يتبرأ من أهل العلم في مسألة خلافية سياسية فيتبرأ منه، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. ركز معي، احنا بنضبط قضية الولاء والبراء، ويجب عليك توالي مين وأعادي مين وتبرأ من مين، ضبط هذه القضية بقدر الأهمية. في ناس عندهم خلل في هذه القضية. يبقى الموالاة لمين؟ لله وللرسول وأهل الإيمان وأهل العلم ونحو ذلك. أتبرأ من الشرك وأهله، لابد من ضبط هذه القضية. طبعا في أدلة، في أدلة على كل نوع. الولاء الواجب إيه الدليل عليه؟ إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. تماشى النهي عن مولاة الكفار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طب تمام، عندك البراء الواجب إيه الدليل؟ إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. منكم يعني التبرؤ من إيه؟ من الكفار والشرك. يبقى التبرؤ من الشرك وأهله. بعض تفاصيل يقول لك إيه؟ لا تبرأ، تبرأ من الشرك، تبرأ من إيه؟ من الشرك، ولا تتبرأ منه هو، لا تتبرأ من ذات المشرك، ولكن تبرأ من فعله. طبعا ده الكلام ده ايه؟ باطل. بنص القرآن إن براء منكم مما تعبدون من دون الله. يبقى واجب عليك أن تتبرأ من المشرك وأيضا من الشرك، من الشرك وأهله. تمام؟ ماشي، ده البراء الواجب. والبراء المحرم طبعا اللي هو ايه؟ التبرؤ من أهل الإيمان، فهذا محرم. طب تمام، ايه بقى معاني الولاء الواجب؟ هنلخص القضية على الصفورة. ايه معاني الولاء الواجب؟ اول معنى جماعة المحبة، رقم واحد المحبة، ان تحب الرب جل وعلا، وان تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وان تحب اهل الإيمان، تحب اهل الإيمان. طب الدليل على هذا المعنى؟ قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. يبقى الثلاثة أم لا؟ هذا الحديث فيه الثلاثة، محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحب أخاك في الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. مفهوم المخالفة؟ إذا لم يحب في الله ولم يبغض في الله ولم يعطي لله فلم يستكمل الإيمان الواجب، هذا في نقص في إيمانه. يبقى خلصنا المحبة. تاني حاجة الرضا، أن ترضى بالله ربا وبإسلام دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو محمد نبيا ورسولا. قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من هو؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن ترضى بطريقة المؤمنين. ماشي. الثالث النصرة، من معاني الولاء النصرة. والى فلان وفلانا أي إذا نصر واتبع وأطاع، من معاني الولاء في اللغة العربية يعني. ماشي. النصرة هتنصر من؟ احنا قلنا معاني الولاء كلها تصرف لمين؟ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. المعنى الثالث النصرة، أن تنصر الله بمعنى نصرة الدين، أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى نصرة السنة والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، وأن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف ذلك؟ مظلوم واضح تأتي له الحق، طب لو ظالم تمنع من ظلمه. رقم أربعة من معاني الولاء الواجب الطاعة والمتابعة. الدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة المطلقة تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أما طاعة أولي الأمر هذه مقيدة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في المعروف، بس كده. من أمركم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة في المعروف. تمام يا شباب؟ إذن الطاعة المطلقة هي للكتاب والسنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر اللي هم العلماء والأمراء مقيدة بالمعروف. ماشي. خمس من معاني الولاء التشبه. التشبه هنا التشبه هيكون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأهل العلم والمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ده على الإطلاق. هذا على الإطلاق من تشبه بالمؤمنين فهو من المؤمنين. التشبه بالرسول في سنته الظاهرة والباطنة، سنة ظاهرة زي مثلا اللحية وتقصير الثياب والسواك ونحو ذلك، عندك السنة الباطنة أحوال القلوب، خوف من الله، التوكل على الله، والرجاء ونحو ذلك. تمام؟ هنا بقى ما ينفعش أن نتشبه بالله، ليس كمثله شيء. رقم 6 المعاونة، المعاونة الولاء، المعاونة والقيام بالأمر. والنصح من معاني المولاة أن تعاون أخاك على قضاء حوائجه، وأن تتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تشترك مع إخوانك لقضاء مثلا فريضة من الفرائض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الجمعة والأعياد، تتعاون على فعل الخير، هذا من المولاة. تتعاون مع أخيك لإقامة الفروض العينية والكفائية ونحو ذلك. تمام؟ والقيام بالأمر أن تقضي حوائج إخوانك، هذا بغاية الأهمية، بعض يتكاسل عنها وهي من معاني الموالاة. قال صلى الله عليه وسلم من مشى مع أخيه في حاجته ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. تمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخا لي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. إذا تقضي حاجة إخوانك هذا من إيه؟ من معاني المولاة إذا كنت مستطيعا. ماشي. النصح، قال صلى الله عليه وسلم وتنصح مسلم وتبرأ من مشرك. هذا الحديث جمع بين الولاء والبراء، تنصح مسلم هذا ولاء واجب، وتبرأ من مشرك هذا براء واجب. تمام؟ وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح أخاك برفق ولين وفي السر وليس في العلانية، هذه أداب النصح، هذا من معاني الولاء. آخر حاجة 7 الصداقة، الصداقة لا تصادق إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. دي معاني الولاء الواجب. ركز معي، المحبة، المحبة والرضا والنصرة والطاعة لمن يا جماعة؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ركز معي، التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، القيام بالأمر والنصح والصداقة اللي بخص مين؟ بالمؤمنين. وصلت كده؟ ها وصلت؟ ماشي. ده الولاء الواجب. الولاء المحرم بقى صرف هذه المعاني للكفار، محبة الكفار، الرضا بملة الكفر، طاعة الكفار في الكفر، التشبه بهم، هذا كله من المحرم وقد يصل إلى الكفر كما سيأتي إن شاء الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض. طب تمام، نمسح كده ونكمل. عايز امسح بس كده خلاص كده هنفضل لا خلي دلوقتي هنفصل في الولاء المحرم. الولاء المحرم تعالوا يا شباب هو صرف معاني الولاء الكفار بس على قسمين، على قسمين، منهما هو كفر أكبر، موالاة كفرية، كفر أكبر، موالاة كفرية، وهناك موالاة محرمة. تمام؟ موالاة الكفار التي هي من الكفر الأكبر على 5 صور، 5 صور. رقم 1، ركز معي، محبة الكفار من أجل كفرهم أو بالرغم ما هم عليه من الكفر. محبة الكفار من أجل كفرهم، هو أحب النصارى إلى الله لأنهم يعبدون المسيح. يبقى في الحقيقة الإنسان ده محب للكفر، هذا الإنسان يا شباب محب للكفر، يبقى إيه العلة في محبة النصارى عنده؟ إن هو بيعبدوا المسيح يؤنبون المسيح. تمام؟ يبقى إنسان محب للكفر والعياذ بالله، أحب الكفار من أجل كفرهم ودينهم الكفر والعياذ بالله، أو بالرغم هم عليهم الكفر، يقول لك أعلم أنهم كفار ولكن اختلاف الرأي لا يفسد من الود قضية ولا بأس من محبتهم، هذا كفر ناقع الملة. طب إيه الدليل؟ الدليل قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. تمام؟ يبقى من عنده إيمان بالله واليوم الآخر ليس عنده مودة للكفار، ومن عنده مودة للكفار من أجل دينهم وكفرهم ليس عنده إيمان بالله واليوم الآخر. هي الآية دي نص، اكتب عندك هذه الآيات، كلام ده في غاية الأهمية والله. وعموما محبة الكفار على ثلاثة أقسام، محبة الكفار كم قسم؟ ثلاث أقسام. في كفر أكبر، ركز معي، وفي معصية، وفي مباح جائز. الكفر الأكبر أن يحب الكفار من أجل كفرهم أو بالرغم هم عليه من الكفر، خلاص ده كفر أكبر لزوال أصل الإيمان، تحديدا زوال أصل محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندوش أصل المحبة، أدنى شيء من المحبة. فهم كده؟ ده الكفر الأكبر، هي الصورة دي. عندك معصية، محبة الكفار من أجل الدنيا لا من أجل الدين والكفر، يحب الكفار من أجل دنيا فقط، يحب اللاعب الفلاني لأن هو محترف في الكرة مثلا، يبقى إيه العلة في محبة هذا الكافر؟ أجل الدنيا. لكن لو أحب الكافر من أجل دينه وكفره يبقى هذا كفر أكبر والعياذ بالله. كما في فعل حاطب ابن أبي بلتعة عندما أخبر الكفار ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل يا شباب هل رفعة الكفر ولا من أجل دنيا؟ أحب أن يكون له يدا عند الكفار لحماية الأهل والأقارب. وقال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني، بخلاص، لكن فعل ذلك من أجل دنيا يكون له يد عند هؤلاء لحماية الأهل. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى فعل حاطب ضلال، قال تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، وقال تعالى تصرون إليهم بالمودة، الإصرار بالمودة. أنهي المودة، الكفرية ولا المحرمة؟ رد معي، محرم ماشي، المودة هنا في الآية محرمة، وفي المباح اللي هو جماعة ليه؟ اللي هي الجبلية، تزوج من امرأة نصرانية عنده حب لها، حب فطري الميل للمرأة، عنده ميل لها كشهوة يعني مع بغضها على دينها. تمام؟ أو مثلا أباه نصراني مثلا عنده ميل لأبيه اللي هو الميل يا جماعة الفطري، فهذا لا بأس به، ولكن هذه المحبة الجبلية الطبيعية لابد أن توجه في محبة هدايتهم للإسلام، هتوجه برضه. تمام؟ إذن موالاة الكفار التي هي من الكفر الأكبر يا شباب، محبة الكفار من أجل كفرهم. الدليل قول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. طب تاني سورة من سورة الولاء الكفرية، الرضا بملة الكفر. القاعدة الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. تمام؟ وهذه درجة أقل من المحبة، أقل من المحبة. يبقى ليس شرطا أن يحب الكفار ولكن عنده رضا بملتهم، هذا كفر. قال تعالى ومن يرتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تمام؟ يبقى هو بيصوب ملة غير ملة الإسلام، عنده رضا بعبادة النصارى للمسيح، عنده رضا بعبادة اليهود لعزير، عنده رضا بعبادة البوذيين لبوذا، مش شرط المحبة لكن عنده رضا، يصوب ملة غير ملة الإسلام، يبقى هذا كفر ناقل عن ملة الإسلام. ليه كفر يا جماعة؟ ركز معي بس، ليه كفر؟ لأن هذا مناقض لأصل لا إله إلا الله. أي أصل لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، الجمع بين الإثبات والنفي. لا إله، الكفر بالآلهة الباطلة والتبرؤ من هذه الآلهة التي عبدت من دون الله. إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله. واحد يصرح ويقول لا بأس بعبادة النصارى للمسيح، لا بأس من عبادة البوذيين لبوذا، يبقى هذا لن يحقق ركن يا شباب، ركن النفي، لم يكفر بالطاغوت، يبقى هذا مناقض لأصل لا إله إلا الله، يبقى هذا كفر نقل عن الملة. الرضا بملة الكفر، والرضا بأن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، والرضا بالآلهة التي عبدت من دون الله بالبغي والظلم والعدوان. تمام يا جماعة؟ بهذا كفر نقع عن الملة. أو يصوب قول من يكذب الرسول، أو يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه مناقضة لشهادة أن محمد رسول الله. عموما جماعة، أي مخالفة تعود إلى أصل لا إله إلا الله وأصل محمد رسول الله هيبقى كفر. ركز معي، لا إله إلا الله، ركز معي، لها معنيين، معنى إجمالي ومعنى تفصيلي. لا إله إلا الله لها معنى إجمالي، اللي هو لا معبود بحق إلا الله، اللي هو الكفر بالآلهة الباطلة وأن تعبد ربك، تمام يا جماعة، الذي يستحق أن يعبد الله، تعبده وحده وتكفر بالآلهة الباطلة. هذا وإيه أصل لا إله إلا الله، المعنى الإجمالي. المعنى التفصيلي، لا إله إلا الله هيشمل كل العبادات، الصلاة معنى تفصيلي، الزكاة معنى تفصيلي، الذبح معنى تفصيلي، الدعاء معنى تفصيلي. يبقى تدعو الله واحدة، تذبح لله واحدة، تصوم له واحدة، تحج له واحدة، تصلي له واحدة، دي كلها معاني تفصيلية في لا إله إلا الله، تمام؟ يبقى مات بقى ينتقد أصل لا إله إلا الله لو صرح أن هناك إله يستحق أن يعبد، يصرح بلسانه ويقول لا بأس من عبادة النصارى للمسيح أو عبادة الهندوس للبقر، لا بأس أن تعبد، فهذا كفر مناقض لأصل لا إله إلا الله لأنه لم يحقق ركن النفي. وصلة ديت. طب أصل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيشمل يا جماعة التصديق بنبوته والانقياد بما جاء به عن الله، ده أدنى شيء، تصدق أنه نبي وتصدق بما جاء به وأن تنقاد لشرعه وحكمه، انقياد القلب. يبقى المناقضة لأصل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكون بالتكذيب، يكذب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو يشك في نبوته أو يرى إن هو بالفعل نبي من عند الله، ولكن يرى إنه لا يلزمه الاتباع، يرى لا يلزمه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يرى إنه قد شهد القدر فتسقط عنه التكاليف الشرعية. أما التكاليف الشرعية والصلاة والصيام والذبح إنما هي لعوام الناس، أما هو قد شهد القدر فتسقط عنه التكاليف الشرعية ويسقط عنه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيرى إنه لا يلزمه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإنه عارف إنه رسول، يبقى هذا كافر خارج عن الملة. إذا المناقضة لأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى كفر ناقض عن الملة، يبقى الرضا بملة الكفر كفر. ها وصلت؟ الثالث من المولاة الكفرية نصرة الكفار، تحديدا الخروج في صفوفهم مقاتلا معهم ضد المسلمين. يبقى ايه حكم المسألة دي يا جماعة؟ رد عن الإسلام. إنسان يزعم الإسلام، يزعم الإسلام ويتجند في صفوف الكفار بشرط المعلنين للكفر، يعني مع الأمريكان وإسرائيل ونحو ذلك، يتجند معهم يقاتل معهم ضد المسلمين. يبقى هذا الفعل يا جماعة إيه؟ كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. طب الدليل عندك في المتن؟ قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكم علينا يا جماعة بجهنم. سبب النزول لكي نفهم الآية، علاقة الآية بالحكم، لابد أن نعرف سبب النزول. ليه سبب النزول؟ نزلت هذه الآيات إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، نزلت في الشبان، بعض الشباب قد أسلموا ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي واقعة بدر خرجوا مع آبائهم الكفار يقاتلون معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ شباب قد أسلموا وكارهين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خرجوا مع الآباء الكفار إرضاء لهم. بهم عملوا شباب آثروا مرضات الآباء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصروا الآباء الكفار، خرجوا معهم في صفوفهم يقاتلون ضد النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الآيات، قال مأواهم جهنم وساءت مصيرا، منهم من قتل ومنهم من أسر. من قتل ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بإيه؟ جهنم، ودفنوا في قليب واحد مع الكفار في بدر، تمام؟ ومن أسر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الفدية، دليل هو عمل معاملة الكفار. واضح أو مش واضح؟ قال العباس افد بنفسك وابن أخيك، ده الحكم. وقال ابن حزم رحمه الله من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لما يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل كافر مرتد، تجرى عليه أحكام مرتدين. من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا للمسلمين فهو مرتد بهذا الفعل، تجرى عليه أحكام المرتدين، تمام؟ وأيضا في أدلة أخرى على ذلك. أربعة من صور مولاة الكفار التي هي من الكفر الأكبر طاعة الكفار في الكفر في الكفر تقييدا. طبعا في أدلة كثيرة في النهي عن طاعة الكفار. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تمام، دي أدلة في النهي عن مولاة الكفار تحديدا الطاعة. يبقى طاعة الكفار في الكفر كفر. طب مثال، إن الكافر يأمر المسلم بأن يسبح للجن أو السجود لصنم، يبقى أمر في إيه؟ كفر ولا معصية؟ كفر. إذن طاعة الكفار في الكفر كفر. تمام، وطاعة الكفار في المعصية معصية مع اعتقاد إن هي معصية، لو استحلها كفر، وطاعته في المباح مباح. يبقى الكافر عموما قد يأمر بكفر وقد يأمر بمعصية وقد يأمر بمباح. فإن أطاع الكافر في الكفر يبقى خلاص كفر، كفر أكبر. تمام، وإن أطاعه في المعصية على حالين، إن اعتقد إن هي معصية يبقى ده عاصي، إن اعتقد إن هي حلال يبقى هذا كفر، كفر استحلال. وإن أطاعه في المباح يبقى هذا مباح، يكون مثلا رئيسه في العمل كافر وأمره مثلا بعمل معين، أمر مباح متعلق بالعمل، هذا لا بأس به مباح. الأمر فيه على التفصيل، أنا بتكلم على الكفر الأكبر طاعة الكفار في الإيه؟ في الكفر. ماشي، آخر صورة التشبه بالكفار في شعيرة من شعائر الكفر. يتشبه بالكفار في شعيرة، مش على الإطلاق، لا، في شعيرة من شعائر الكفر. مثل يا شباب لبس الصليب أو شد الزنار على الوسط، كما قال النووي في روضة الطالبين، قال من شد الزنار على وسطه كفر. واختلفوا في لبس القلنسوة اللي هي الطاقية بتاعتهم ديت التي توضع على الرأس، ورجح أن هذا كفر. إذا التشبه بهم في شعيرة من شعائر الكفر هذا كفر. أو بالحركة بتاعتهم اللي هي التثليث، أحرز هدفا راح عمل التثليث، تم هذا كفر، تشبه كفر في هذا الفعل والعياذ بالله. تمام، إذا مولاة الكفار التي هي من الكفر أكبر كم صورة؟ خمسة. وفي صور تانية هتلحق بها. تمام يا جماعة، يعني مثلا معاونة الكفار بالسلاح، انه يعطي الكفار سلاح لقتال المسلمين وان لم يخرج معهم في صفوفهم مقاتلا معهم، يبقى حكمها حكم للنصر الكفري. تمام، ماشي. في صور موالاه محرمه وليست كفر، طلع من دول كده. رقم واحد، محبه الكفار من اجل الدنيا، كما في قصه حاطب. ماشي، تسيرون عليه بالموده اللي هي المواد المادية الدنيا. تمام، الثاني عندك نصرة الكفار عن طريق التجسس لصالحهم، يتجسس لصالحهم كما في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه. واضح الجاسوس هل يجب القتل أم لا؟ المسألة دي فيها خلاف، المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم. الشيخ العثيمين يرجح يجب قتل الجاسوس المسلم. تمام، الشيخ ياسر يرجح أنه يجوز ولا يجب. ليه بقى الاستدلال؟ لو كانت الجاسوسية حدا واجبا أيتركه صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاطب مما قد شهد بدرا، واستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل حاطب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تتعجب، يعني العمر يعني قال إن الله تبارك وتعالى قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئت فقد إيه غفرت لكم. تمام، لو كانت الجاسوسية حدا واجبا لما ترك صلى الله عليه وسلم، والحدود تقام على أهل بدر، بتقام. عمر رضي الله عنه وأرضاه أقام الحد على قدامة ابن مزعون الذي تأول شرب الخمر، أقام. يبقى عموما الحدود بتقام على أهل بدر. تمام، ولكن لم يقيم صلى الله عليه وسلم الحد على حاطب، دليل ان الجاسوسيه ليس لها ايه حد واجب، لكن نقول بجواز القتل للمصلحه اذا راى الامام ذلك. ده الراجح، يجوز قتل الجاسوس اذا راى الامام المصلحه في ذلك. في حاجه لا تقول الشيء جنبي، مش فاهم يعني كلام الشيخ ياسر. وده الراجح وده الصحيح، الشيخ العثيمين يرى الوجوب. تمام، وهذه كبيرة من الكبائر. قال تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. تمام. أما لو صرح هذا الجاسوس صرح بلسانه إن هو تجسس لصالح الكفار لرفعة الكفر على الإسلام البدائي الكفر. تمام. رقم ثلاثة عندك هي طاعة الكفار في المعصية بقيد ما اعتقاد إن هي معصية. الكافر أمر المسلم بشرب الخمر فشرب الخمر معتقد أن هي حرام يبقى ده عاصف. تمام. رقم أربعة التشبه بهم في المعصية مع إقرار أنها معصية. تشبه بهم ليس في شعيرة من شعار الكفر ولكن تشبه بهم في الموضة الفلانية الحلقة الفلانية أو اللبس الفلاني الرأس الفلاني الرأس الفلانية يو أتشبه به في المعصية يبقى حكمها أن هي معصية مع الإقرار أن هي معصية. تمام. رقم خمسة المعاونة على المعصية هذه من صور المولى يعاون الكفار يهيئ للكفار شقة للدعارة شقة للدعارة والزنا يبقى هنا عاونهم في إيه معصية. تمام. طب لو عاونه بالسلاح مد إليهم السلاح لقتال المسلمين وإن لم يخرج معهم يبقى ده تلحق بالنصرة نصرة الكفار التي هي الكفر الأكبر الخروج في صفوفه مقاتلا معهم ضد المسلمين. وصلت؟ أنا بتكلم أن يعاونه في المعصية. أيضا من الصور المولاة هي المحرمة المداهنة على حساب الدين. إيه الدليل من القرآن؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني مداهنة يعني يجاملهم الثناء الثناء عليهم ووصف هؤلاء بالحضارة والتقدم وأهل العلم ووضع أكاليل الزهور على قبورهم وتسمية قتلاهم بالشهداء ونحو ذلك الموافقة والمجاملة لهم والعياذ بالله هذا محرم. سبعة ثواني بس بآخر تهنئة الكفار يعني أعيادهم بس فيها تفصيل خلي بالك تهنئة الكفار في أعيادهم الباطلة إن هنأ الكفار مقرا بصحة الاعتقاد الذي يعتقدونه في هذا العيد لكفرة يعني هم بيحتفلوا بعيد القيامة العيد ده قائم على إيه؟ الاحتفال إن الرب مات من الرب عندهم اللي هو عيسى اللي هو خلق السماوات والأرض احنا عندهم اللاهوت حل في النسوت أو متحد به الاثنين الاثنين واحد لا يفارقه طرفة عين فيعتقد إن الرب عيسى اللي هو خلق السماوات والأرض الاثنين واحد مات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث هم يحتفلون على ذلك فإن هنأ الكفار مصوبا لهذا الاعتقاد يبقى هيلحق بالكفر الأكبر والغالب الأعم أنهم يهنأ الكفار في هذه الأعياد الباطلة من باب المجاراة وحسن العشرة عشان هم بيتصل بي في العد تعبي يهنئني فأنا برد هذه التهنئة بالتهنئة بلا إقرار على هذا الكفر يبقى ده عاصي هذا إيه عاصي فلا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا دخول الكنائس ولا تهنئة الكفار قال تعالى الدليل والذين لا يشهدون الزور يعني الزور في أقوال في التفسير الزور يعني الباطل وفي قول الزور وفي من معاني التفسير الزور يعني شهود أعياد الكفار قال عمر رضي الله عنه وارضاه لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم تمام إذا لا يجوز لأي مسلم موحد يهنئ الكفار في هذه الأعياد الباطلة لا يهنئهم على أعيادهم الباطلة أقل الأحوال أن هذا محرم يصل للكفر لو هنأهم مقر بهذا الاعتقاد مصوبا للاعتقاد أن الرب مات والعياذ بالله تمام رقم 8 في صور المولاة المحرمة تولية الكفار أمور المسلمين زي مثلا إن هو الكافر يولى الإمارة العامة للمسلمين يكون حاكم المسلمين هذا لا يجوز أو رئيس الوزراء أو القضاء أو الشرطة أو الحزبة لا يولاها تمام شباب لا يولاها وثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى أبي موسى عندما اتخذ كاتبا نصرانيا فأرسل إليه بمنعه فقال لا تعزوهم وقد أذلهم الله لا تعزوا هؤلاء لا تعزوا هؤلاء وقد أذلهم الله ماشي واضحه دي توليه الكفار امور المسلمين الاماره العامه او القضاء او الشرطه او الحسبه ونحو ذلك ماشي رقم 9 من صور المولاه اللي هي المحرمه الصداقه صداقه الكفار ودي منتشره جدا في الجامعه بين الشباب بتلاقي شاب مسلم وصادق شباب النصارى يصاحبه التيم بتاعه واكل شارب معاه نازل معاه صحبه على طول، هذا محرم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمصادقة هذه محرمة، قد تصل للكفر لو صوب اعتقاده، لو صوب يا شباب اعتقاده ذريعة لذلك. أيضا من الصور عندك رقم 10 لنقول عندك ايه في الصور؟ بدء السلام عليهم، بدء السلام على الكفار. طب ايه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن رد السلام جائز، رد السلام جائز، فنحن ندور حيث دارت الشريعة. إذا بدء السلام على الكفار محرم، ويدخل في ذلك ويقاس عليه كل ما فيه نوع تحية، يعني صباح الخير، صباح الخير، مساء الخير ونحو ذلك لا يدخل. نعم. لا هتقولوا عليكم، لو سلم عليك قال صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. لكن بدء السلام، السلام فيه تحية وإكرام، وهم ليسوا أهلا للتحية والإكرام. إذا بدء السلام عليهم، السلام عليكم ورحمة الله، لا يجوز. ويقاس على ذلك في المنع لو إيه صباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك، ما أنا بتكلم عليها، ما هذا فيها تحية. لا، من الصور عندك اللي هي المحرمة بدء السلام، دي آخر صورة من الصور. نعم ممتاز. السكنة رقم 11، السكنة في ديارهم بس القيد تكسيرا لسوادهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تجامع المشركين ولا تساكنوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا ترى نارهما. الحديث فيه فوائد، أولا في حرمة السكن معهم تكسيرا لسوادهم، لا ترى نارهما. قال أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. طب لو أقام هناك بالضوابط الشرعية لكي يتعلم علما ويستطيع إظهار شعائر الإسلام ونحو ذلك، هذا كله جائز بالضوابط الشرعية، يتحصن من هذه الفتن والشبهات عندهم، هذا كله جائز. أنا بتكلم عن مسألة سكن في ديار الكفر تكثيرا لسواد الكفار، هذه محرمة. قال لا ترانا رهما. وهذا الحديث يدلونا بقى اللي احنا عايزينه في التفرقة بين المولاة الكفرية والمحرمة، إن في مولاة محرمة قال أنا بريء من كل مسلم، يعني مش كافر ده مسلم، ونوع المولاة أقام بين أظهر المشركين تكثيرا لهم، تمام كده. هذا يدل في الرد على الغلاة، في الرد على الغلاة الذين يجعلون كل صور المولاة كفر أكبر، الغلاة والسرورية من ناحية نحوهم، تمام، عندهم كل صور المولاة مولاة الكفار من الكفر الأكبر، لا يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وهكذا الدواعش وأهل التكفير لا يفرقون بين الكفر الأكبر والأصغر في مولاة الكفار. لكن عند أهل السنة لا، ده في كفر أكبر في مولاة الكفار وفي كفر أصغر معصية، تمام. الكفر الأكبر لكم سورة أجيبوا عباد الله؟ خمسة. أولا محبة الكفار من أجل كفرهم، الثاني الرضا بملة الكفر، الثالث مش النصرة وأسكت، لا أحددها بالضبط، نصرة الكفار بخروج في صفوفه مقاتلة معهم ضد المسلمين، الرابع طاعتهم في الكفر، الخامس التشبه بهم في شعيرة أو هن الكفار مصوبا لهذا الاعتقاد، ماشي. الموالاة بقى اللي هي المعصية، الصور الحداشر احنا خدناهم، الصداقة توليت الكفار أمور المسلمين، عندك مدهنة على حساب الدين، طاعته في المعصية ما اعتقد أن المعصية، تهنية الكفار في أعيادهم تمام بلا إقرار، إيه تاني شباب عندك؟ المعاونة على المعصية، السكنة في دياري ونحسن، ماشي. إذا من سكن في ديار خلاص، إحنا كان ده في الرد على الغلاة، تمام، أنا بريء من كل مسلم. في حتة تفصيلية، السكنة في ديار الكفار طبعا إذا كان لا يستطيع إقامة الدين ويستطيع الهجرة واجب عليه أن هو يهاجر، تمام، وقد يستحب في حقه كما قال ابن قدامة في المغني الهجرة على ثلاثة أضرب، الأول تجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام في حق من لا يستطيع إظهار شعائر الإسلام ولا إقامة الدين، متمكن من الهجرة يستطيع الهجرة وغير قادر على إظهار شعائر الإسلام وإقامة الدين، يبقى الهجرة في حقه واجبة. الثاني مستحبة في حقي إذا كان متمكنا من الهجرة ويستطيع إظهار شعائر الإسلام وإقامة الدين، يبقى إيه؟ تستحب هذه الهجرة في حقي. القسم الثالث تسقط عنه بالكلية إذا كان معذورا لا يستطيع الهجرة، غير متمكن من إقامة الدين ولا يستطيع أن يهاجر، ضعيف ليس معه مال أو مكره ونحو ذلك. واضح؟ ماشي. هناك بقى صور ليست من باب الموالاة، لا لغة ولا شرعا، زي البيع والشراء مع الكفار، تمام، والمؤاجرة والنكاح من الكتابية والاستعانة بهم في مثلا المعلومات، يعني مثلا في الطريق، معرفة الطريق، استعانة في الكفار، استعانة بالكفار في شيء معين كما سيأتي إن شاء الله، الإلهية بمعنى الانتفاع بما عنده من العلم، تمام، تستفيد منه بالمعلومات، هذا كله جائز. البر والإحسان والقسط، عيادة المريض، كل هذا إيه؟ جائز، ليست من باب المولى. في فريقين جماعة عندهم انحراف، في فريق مغالي جدا يحرم هذه المعاملات التي أباحتها الشريعة، تمام، يستدل بالأدلة الواردة في النهي عن موالاة الكفار على تحريم البيع والشراء والمؤاجرة ونحو ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ليستدل بها على حرمة البيع والشراء والانتفاع بما عندهم من العلم وقبول الهدية، هذا إيه؟ أهل الغلاة، تمام. وعلى العكس بقى في فريق تاني يا جماعة يستدل بالأدلة الواردة في جواز التعامل مع الكفار، إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الهدية من الكفار وباع واشترى مع الكفار، إذن يجوز مودة الكفار وتهنئة الكفار في أعيادهم الباطلة. حصل هنا إيه؟ خلط بين هذا وهذا. لكن يعني نحن ندور حسب دارة الشريعة، في موالاة محرمة في موالاة كفرية في أمور جائزة، جائزة بشروط، تمام. من على الدور نص دي على المغرب ماشي، ممكن تمسح الجزء ده بس، نص دي على المغرب. على الأذان إن شاء الله هنجاوب، هنجاوب عليه. النص دي على المغرب، بسرعة كده، المعاملات الجائزة، معاملات الجائزة مع الكفار بشروط. رقم واحد بسرعة كده، البيع والشراء. ايه الدليل سلم باع واشترى؟ جاء رجل مشرك مشعان الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم يسوقها، فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل المشرك: أبيع أم هبة؟ يعني هدية. قال: بل بيع. فاشترى منه شاه، فهذا يدل عليه جواز البيع والشراء مع الكفار حتى لو كان حربي، يجوز، بس بشرط. إيه الشرط؟ فيما يحل للمسلم بيعه أو شراؤه، لكن يحرم بيعه مع المسلم هيحرم بيعه مع الكافر. نعم، فيحرم على المسلم بيع الخمر أو شراء الخمر سواء كان مع مسلم أو كافر. يبقى إيه القيد يا جماعة؟ ها، يجوز البيع والشراء فيما يحل المسلم بيعه وشراء، خلاص، ده قيد غاية الأهمية. اثنين من المعاملات الجائزة الإجارة، فيها صورتين: يجوز للمسلم أن يؤجر الكافر عنده، يعني يعمل عندك كافر تؤجره عندك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا هاديا خريتا من بني الدين، يدل على الطريق. والصورة الثانية: يجوز أن المسلم يعمل أجيرا عند الكافر، المسلم يعمل أجيرا عند الكافر لثلاثة شروط، ثلاث شروط. الأول أن يكون عمله حلال. الثاني: لا يعود عمله ضرر على المسلمين. ثالث حاجة: ألا يكون فيه انتهان، مثل الخدمة، إنه يعمل خداما عند الكافر في بلاد الكفر، يذهب المسلم ويخدم كلب الكافر والعياذ بالله، يعمل له مثلا في غسل الصحون ونحو ذلك ويخدمه، هذا على الصحيح أنه محرم. ده مذهب الجمهور، إنه يعمل أجيرا عنده لخدمته، نص أحمد على الحرمة، هذا محرم. العلة: هذا فيه انتهانة والمسلم عزيز بإيمانه. قال تعالى: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ماشي. ايه الدليل بقى على جواز الإجارة؟ ايه الدليل على جواز الإجارة؟ قصة خباب كان يعمل حدادا عند الوائل، عند عاص بن الوائل، عند وائل بن العاص، عند، فقال أتيته أتقاضاه، يعني عايز إيه الأجرة بتاعته، فقال له لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال والله حتى تموت وتبعث فلن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال إذا إني ميت ومبعوث، قال نعم، فقال إنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، يعني في الآخرة بأديك المال، فأنزل سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا، فطبعا الآيات أقرت هذه المعاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذه المعاملة ولم يحرم ذلك، فكان يعمل عند هذا الكافر العاص بن وائل، وخباب مسلم كان يعمل عنده أجيرا وأتى لكي يأخذ حقه فانتنع، تمام؟ فهذا الإقرار، إقرار الوحي يدل على الجواز، إقرار الوحي يدل على الجواز، ماشي؟ يبقى يجوز أن يعمل المسلم أجيرا عنده كافر بكم شرط؟ أولا أن يكون عمله حلال، ما ينفعش يعمل أجيرا عنده مثلا لعصر الخمر أو غسل الصحون التي يأكلون فيها لحم الخنزير ونحو ذلك، عمل لا يعود ضرر على المسلمين، ما ينفعش يعمل عند كافر لتصنيع الأسلحة لقتال المسلمين، هذا ما ينفعش ولا يعمل لخدمته. رقم ثلاثة من معاناة الجائزة يا جماعة، اللي هو عندك البر والإحسان والقسط، إيه الدليل من القرآن؟ قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من صور البر والإقساط قبول الهدية وإهدائهم، وأيضا الإطعام السقية، قال تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير اللي هو الايه الكافر في ديار المسلمين، فيجوز إطعام الكافر وسقية الكافر. جاء أسير النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني جائع فأطعمني، فأطعمه صلى الله عليه وسلم. إذا من صور البر عندك قبول الهدية إهدائهم، هذا من البر، هيأتي الكلام عليه الآن بالتفصيل. أيضا عيادة المريض الكافر، قد عاد صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، عاد ودعاه للإسلام فأسلم، وعاد عمه فدعاه للإسلام فلم يسلم، يبقى عيادة المريض جائزة، بس إيه يكون معها الدعوة للإسلام، تدعوه للإسلام، تمام؟ أيضا قلنا من الصور الإحسان اللي هو قبول الهدية وإهدائه. الدليل يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المرأة اليهودية أهدته الشال مسمومة، وأيضا قبل الهدية من المقوقس أهداه ماريا قبطية يعني مصرية، وملك أيلة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية بهدية أخرى أعطاه، رد يعني كساه بردا، أعطاه هدية مكان هذه، تمام؟ يعني واحد أعطاك هدية فأنت بترد له هدية تانية، تمام؟ فكساه بردا، أعطاه بردا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز إهداء الكفار وقبول هدية من الكفار، بس بشرط من أجل تأليف هؤلاء للإسلام، تؤلف قلب الكافر للإسلام. لذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين، يعني زبد عطايا وهدايا المشركين. طب هل هذا الحديث يتعارض مع الأدلة التي تدل على جواز قبول الهدية؟ كأن بينهما تعارض. في مسلك أهل العلم، في مسلك بالنسخ، يعني إني نهيت عن زبد المشركين ده ناسخ للأدلة في جواز قبول هدية، وفي مسلك ثاني بالجمع هو الصحيح، جمع بين الأدلة، إني نهيت عن زبد المشركين أخذ عطايا المشركين، إذا أراد الكافر بهذه الهدية الموالاة والمحبة يمتنع المسلم عنه من قبول هذه الهدية، ولا يجوز أن يهادي المسلم الكافر من أجل إيه؟ من أجل المحبة والمودة، لا، يبقى يمتنع المسلم من قبول الهدية أو إهداء الكافر لو إيه؟ إذا كان من ورائها الموالاة، تمام؟ وقبول الهدية في حالة الشباب تأليف قلب هذا الكافر للإسلام. عمر رضي الله عنه وارضاه أهدى أخاه حلة حمراء كما في صحيح البخاري يتألفه بها، يتألفه إيه بها، فيجوز أنت إيه تعطيه هدية تؤلف قلبه، تمام؟ وصلت أم لا؟ ويجوز أن تهنئ الكافر على زواجه، إن الزواج أمر مشروع بين المسلمين والكفار، فالتهنئة ينفع التهنئة في الزواج، وصلت؟ تهنئه على إيه؟ زواجي، لكن تهنئه في عينه هذا إيه؟ محرم، لا يجوز. كلام ده مهم جدا يا جماعة، لازم نحذر الناس من هذه الأمور، لأن أعظم الأمور خطرا تهنئة الكفار في عينه. ماشي. صلة الرحم أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أمي جاءت إلي راغبة في الصلاة أفأصلها؟ قال نعم صليها. هذا من باب البر والإحسان. إذن هناك فرق بين البر والإحسان والقسط والعدل معهم بشرع الله وبين الموالاة. فرق بين المحبة والموالاة وبين إيه؟ البر. هناك فرق بين الموالاة والبر والقسط والعدل. وصلت؟ فأنا أقبل منه هدية مع وجود البخت، وهذه مع وجود البخت، صلة الرحم مع وجود البخت، النكاح من الكتابية مع وجود البخت. ما ينفعش أخلط زي حال بعض مثلا المشايخ، الشيخ الأمة التانين يعني، يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل الهدية من الكفار، يستدل بها على جواز مودة الكفار وتهنئة الكفار في أعيادهم الباطلة. خلص بين هذا وهذا، أنت برهم وتقسط إليهم، يستدل بها على مودة الكفار وتهنئة الكفار، وهذا باطل والعياذ بالله. هنفرق بين الموالاة وهذا وهذا. طب في دليل في التفرقة؟ في دليل من القرآن. قال تعالى إيه؟ لا، في البر والإحسان. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا، فلا تطيعهما. يبقى النهي عن موالاة الكفار اللي هي طاعة الكفار، وصاحبهما في الدنيا معروفة إحسان العشرة، الوالدان تعاملهما معاملة حسنة، بر إحسان. ولكن إيه؟ فلا تطيعهما على الشرك والمعاصي. وصلت؟ يبقى لابد من الاتزان، فرق بين المودة والبر والقسط. فالمودة ممنوعة، قد تصل للكفر لو كان من أجل كفرهم. وصلت الناه؟ عشان بعض يخلط بين هذا وهذا. تبتهاد وتحبه ينفع استدل بها على مودة الكفار؟ وبعد كده استدل يقول لك الناس سلم قبل هدية من الكفار وقال تهاد وتحبه، إذن يجوز مودة الكفار. هذا الحديث خاص بالمسلمين بدليل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد من رأسه. ماشي. عندك من الصور النكاح من الكتابية، إيه الدليل؟ قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم. فيشترط في صحة النكاح وجواز النكاح من الكتابية أولا أن تكون محصنة بنص القرآن، أن تكون محصنة. يعني إيه محصنة؟ عفيفة ليست بزانية. الثاني أن يبغضها على دينها، قد يوجد من فطر للمرأة ده أمر عادي طبيعي، لكن لابد أن يبغضها على دينها. إيه تاني من الشروط؟ أن يتزوجها في بلاد الإسلام ولا يتزوجها في بلاد الكفر. ليه؟ إن في قوانين الكفار إن الأولاد يتبعون الأم الكافرة في الديانة، وهذه في غالبة على أولاده، يبقى يشترط أن يتزوجها في بلاد الإسلام وليس في بلاد الكفر. يبقى يجوز نكاح الكتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بشرط أن تكون محصنة عفيفة، زانية لا، أن يبغضها على دينها. الثالث أن يتزوجها في ديار الإسلام. طب الآية الأخرى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، الظاهر كده على العموم إن لو لا يجوز النكاح من إيه؟ اليهودية أو النصرانية لأنها مشركة. لا، العلماء قالوا إن هذه الآية إيه؟ مخصصة عام مخصوص، هنستثني منها ولا تنكح المشركات، هنستثني منها هنطلع منها الكتابية بدليل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وصلت؟ يبقى المقصود من النهي ولا تنكح المشركات يعني مين؟ المشركة غير الكتابية اللي هي عبدة الأوثان الثانوية والمجوسية. واضح؟ ما فيش تعارض من الأدلة بالتخصيص. عندك برضو عندك الرد عليه، رد السلام. قال صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا جائز. ومن الصور أيضا الانتفاع بما عنده من العلم. طب إيه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا هاديا خريتا من بني الديل، أهو انتفع بما عنده من علم، عنده علم بالجغرافيا والطرق ونحو ذلك، دليل تمام، فاستأجره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز الانتفاع بما عنده من العلم، الكيمياء والهندسة والفيزياء. يعني يدوس مثلا للولد عندك يأخذ درسا عند نصراني ينتفع، نعم، لكن بشرط ألا كله سلطان على مسلم. قال تعالى ولا يجعل الله الكافرين على مؤمنين سبيلا. آخر حاجة من الصور الجائزة جماعة اللي هو موافقة الكفار في حال الإكراه والتقييد، في حال الإكراه. الدليل قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى في حال الإكراه يجوز إظهار الموالاة سواء كان في القول أو الفعل على الصحيح. يعني الكافر يقول للمسلم إذا لم تسجد للصنم قتلتك، يبقى يسجد خلاص كده لله جل وعلا ويفدي نفسه من القتل، ولكن مع شروط. ايه شروط الإكراه المعتبر؟ ما هي شروط الإكراه المعتبر الذي يبيح قول الكفر وفعل الكفر؟ اول شرط بسرعه كده، اول حاجه ان يكون المكره قادر على ايقاع ما هدد به، والمكره عاجز عن الدفع ولو بفرار. اذا لم تسجد للصنم قتلتك، هو عنده قدره والتاني عاجز بشرط، وعاجز عن الفرار. اثنين، ان يغلب على ظنه، اللي هو مين يغلب على ظنه؟ اللي هو المكره، على ظنه لو امتنع اوقع ما هدد به، يعني يغلب على ظنه اللي هو المكره، هو لو امتنع لم يستجيب بس كده اوقع هذا المكره ما هدد به. ثالث، ان يكون التهديد فوري، ان يكون التهديد فوري. اذا لم تسجد للصنم قتلتك الان، يبدا اكراه معتبر، تمام. لكن لو قال له إذا لم تفعل كذا وكذا قتلتك بعد شهر 10 أيام، ليس إكراها، الشرط أن يكون فوري. الله أعلم، ممكن يموت، ممكن يحصل له حاجة، تمام. ولكن يستثنى من ذلك استثنين. استثنى الأول لو ذكر مدة زمنية يسيرة، إذا لم تفعل الآن، إذا لم تسجد للصنم الآن قتلتك بعد 10 دقائق، تمام، دي مدة زمنية ماشي يصح الإكراه. أو جرت العادة أنه لا يخلف، إذا لم تفعل قتلتك بعد شهر، والعادة أنه إيه فيها أن لا يخلف، يبقى هذا معترض. آخر شرط أو في شرطين ثاني، أن يظهر من الأمور ما يدل على اختياره، مش أول ما يقول اكفر اكفر على طول زي عمار بن ياسر، فعلا كان ظهر عليه أنه مكره، ليس عنده اختيار في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نزلت في عمار بن ياسر عندما أكرهه على قول الكفر، تمام، ومسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما تجد في قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. تمام شباب. آخر حاجة، عدم انتهاك حرمة معصوم، كما نقل الإجماع لذلك القرطبي أنه من أكره على قتل غيره لا يقدم على قتله ولا انتهاك حرمته ويصبر على البلاء. يعني الكافر قال للمسلم إذا لم تقتل أخاك قتلناك، بين إيه؟ يقتل ولا يقتل أخاه، ولا انتهاك حرمته، حرمة معصوم بجلد أو نحو ذلك، يبقى الإكراه بينك وبين الله، تمام. هذه صور الجائزة في التعامل مع الكفار: البيع والشراء، المؤاجرة، النكاح من الكتابية، الانتفاع بما عندهم من العلم، رد السلام عليهم، البر والقسط، وعيادة المريض، الأطعام، أو مثلا العدل معهم بشرع الله عز وجل، السقية، وعادة المريض، وإظهار الموافقة للكفار في حال الإكراه والتقييد. نكتفي بذلك القدر. إيه؟